من عيون التراث العربي، الاقتضاب في شرح أدب الكاتب. مؤلف هذا الكتاب هو أبو عبد الله محمد بن السيد البطليوسي. ولد في بطليوس إحدى مدن غربي الأندلس سنة 444 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بدأ مرحلة طلب العلم، فأخذ عن أخيه علي بن السيد علوم اللغة، وعن علي بن أحمد بن حمدون أخذ اللغة والقراءات، وعن عاصم بن أيوب أخذ الآداب واللغات. وفي قرطبة التقى بالعلماء والأدباء من أهل قرطبة الوافدين عليها أيضا، فسمع عن علي بن حسين بن محمد الغساني شيخ المحدثين في الأندلس، وسمع من أبي الفضل البغدادي وغيره من الوافدين على الأندلس، وقد اشتهر أمره وعرف فضله. وعنه قال ابن بشكوال: كان عالما بالآداب واللغات، متبحرا فيهما، مقدما في معرفتهما وإتقانهما، يجتمع الناس إليه ويقرؤون عليه ويقتبسون منه، وكان حسن التعليم جيد التفاهم، ثقة ضابطا، وألف كتابا حسنا. ومصنفات البطليوسي كثيرة، منها أبيات المعاني والحلل في شرح أبيات الجمل وشرح سقط الزند وغيرها. توفي البطليوسي سنة 521 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. من عيون التراث العربي، الاقتضاب في شرح أدب الكاتب. الاقتضاب في شرح أدب الكاتب هو أحد كتب الشروح التي عني أصحابها بدراسة النص الأدبي والوقوف على خوافيه، وهو واحد من مجموعة كتب صنفت في شرح كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة، والذي قدمته آفاق المستقبل ضمن هذا الإصدار. أما المنهج الذي صار عليه الشارح والهدف الذي سعى إلى تحقيقه، فيتضح من قوله: غرضي في كتاب هذا تفسير خطبة الكتاب. أما المنهج الذي صار عليه الشارح والهدف الذي سعى إلى تحقيقه، فيتضح من قوله: غرضي في كتاب هذا تفسير خطبة الكتاب الموسوم بأدب الكتاب، وذكر أصناف الكتبة ومراتبهم، وجل ما يحتاجون إليه في صناعتهم، ثم الكلام على مشكل إعراب أبياته ومعانيها، وذكر ما يحضر من أسماء قائليها، وقد قسمته ثلاثة أجزاء: الجزء الأول في شرح الخطبة وما يتعلق بها من ذكر أصناف الكتاب وآلاتهم، والجزء الثاني في التنبيه على ما غلط فيه واضع الكتاب أو الناقلون عنه وما منع منه وهو جائز، والجزء الثالث في شرح أبياته. وهناك كتب كثيرة عنيت بشرح أدب الكاتب لابن قتيبة، ومعظمها يهتم بالجانب اللغوي، منها شرح خطبة الكتاب لعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، ومنها شرح أدب الكاتب للجواليقي، وشرح ابن القوطية لمقدمة الكتاب، وغير ذلك من الشروح التي يذكرها القدماء. وأول ما يلاحظ على شرح ابن السيد البطليوسي في كتابه الاقتضاب في شرح أدب الكتاب أنه أسير ثقافته اللغوية والنحوية، وهو غير معني في شرحه بأكثر من إعراب ألفاظ الخطبة وتراكيبها، ثم اتخاذ هذا الإعراب وسيلته الأولى للشرح والتوضيح، مع الاهتمام بتبيين انسجام ألفاظ وتراكيب ابن قتيبة مع ضوابط اللغة وقواعد الإعراب، وإظهار مدى مشاكلتها لما هو مألوف في لغة العرب، فإن عرضه لظاهرة من ظواهر الأسلوب كالحذف والتقديم والتأخير والتعريف والتنكير والتكرار، فإن عرضه لها يكون مقيدا ببحثه في مدى انسجام ذلك التركيب مع الضوابط النحوية دون اهتمام كبير بسر ذلك التقديم أو التأخير أو كشف الهدف المرجو من الحذف أو التنكير، بل يكتفي ابن السيد البطليوسي بكشفه عن المحذوف حتى يستقيم بناء الجملة ويتضح معناها، أو إعادة الجملة إن كان هنالك تقديم أو تأخير ليظهر انسجامها مع ضوابط العربية حتى يصل إلى دلالتها. وفي حديثه عن بناء اللفظ وما يطرأ عليه من تغييرات هدفها إحداث الانسجام الصوتي بين الحروف، يقف البطليوسي عند لفظ اصطفاق من قول ابن قتيبة ولذات النفوس في اصطفاق المزاهر. يقول المؤلف: والاصطفاق الضرب، وهو افتعال من الصفق، والطاء مبدلة من تاء الافتعال، أبدلت طاء لتوافق الصاد التي قبلها في الاستعلاء، ويتجانس الصوت ولا يتنافر، وتتجلى دقة البطليوسي ورهافة حسه في تفريقه بين المعاني وتبيينه للفروق الدلالية التي تنجم عن التغييرات الدقيقة في بنية اللفظ أو شكله أو إعرابه. فمثلا في شرحه لقول ابن قتيبة: أما بعد حمد الله بجميع محامده والثناء عليه بما هو أهله، يقف عند لفظ الثناء ويمعن النظر في صورته الشكلية، ثم يقول: الثناء ممدود إذا قدمت الثاء على النون، فإذا قدمت النون على الثاء قلت نثى مقصورا. والغالب على الثناء الممدود أن يستعمل في الخير دون الشر، فأما المقصور فيستعمل في الخير والشر. من عيون التراث العربي الاقتضاب في شرح أدب الكاتب. ويهتم البطلوسي في كتابه الاقتضاب بعرض آراء علماء اللغة وما جاء عليها في لغة العرب، مؤيدا أو معارضا لما ذهب إليه، ثم يعود ويؤكد ما ذهب إليه بنظره في بنيان اللفظين وتصاريفهما حينما يتحدث عن الثناء والحمد. وهو يهتم بتقليب أوجه المعنى ثم الوقوف على المعنى الذي يتناسب والسياق والذي ينسجم مع يريده ابن قتيبة. فمثلا في قول ابن قتيبة: إنما هو الجوهر يقوم بنفسه والعرض لا يقوم بنفسه، يعرض البطليوسي ما قيل في معاني إنما، ثم يقف على ما يتناسب والسياق. يقول: إنما عند البصريين لها معنيان، أحدهما تحقير الشيء وتقليله، والثاني الاقتصار عليه. فأما احتقار الشيء وتقليله فكرجل سمعته يزعم أنه يهب الهبات ويواسي الناس بما له، فتقول: إنما وهبت درهما، تحتقر ما صنع ولا تعده شيئا. وأما الاقتصار على الشيء فنحو رجل سمعته يقول: زيد شجاع وكريم وعالم، فتقول: إنما هو شجاع، أي ليس له من هذه الصفات الثلاث غير شجاعة. وتستعمل إنما أيضا في رد الشيء إلى حقيقته إذا وصفت صفات لا تليق به، كقوله تعالى: إنما الله إله واحد، وكقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم، وهذا راجع إلى معنى الاقتصار. وذكر الكوفيون أنها تستعمل بمعنى النفي، واحتج بقول الفرزدق: أنا ضامن الراعي عليهم وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. قالوا معناه: ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي. والذي أراده ابن قتيبة من هذه المعاني الثلاثة هنا معنى التحقير والتقليل، لأنه احتقر ما جاء به ولم يره شيئا. والبطليوسي في كل ما سبق معني بالرجوع إلى لغة العرب والقياس عليها، حتى لو اصطدم بالكثير من آراء علماء النحو واللغة. هذا ما يتضح من موقفه إزاء لفظة محامد في قول ابن قتيبة: أما بعد حمد الله بجميع محامده، حيث يقول: ذهب أكثر اللغويين والنحويين إلى أن المحامد جمع حمد على غير قياس، كما قالوا: الفاقر جمع فقر، والمذاكر جمع ذكر، وقول قوم: المحامد جمع محمدة، وهذا هو الوجه عندي، لأن المحمدة قد نطقت بها عربيا نثرا ونظما. قال الأحنف بن قيس: ألا أدلكم على المحمدة، الخلق السجيح والكف عن القبيح. وقال النحويون: إن الأفعال التي يكون منها الماضي على فعل بكسر العين، قياس المفعل منها أن يكون مفتوح العين في المصدر والزمان والمكان، كالمشرب والمعمل والمجهل، إلى لا كلمتين شدتهما المحمدة والمكبر بكسر العين. قال أعشى همدان: طلبت الصبا إذا على المكبر، وشاب القذال فما تقصر. فإذا كانت المحمدة موجودة في كلامهم، مشهورة في استعمالهم، فما الذي يحوجنا إلى أن نجعل المحامد جمع حمد على غير قياس؟ وإذا كان البطيوس قد عني بنفسه ببحث اللفظ من جميع جوانبه الصوتية والشكلية وما يطرأ عليها، فإنه عنا بالعبارة أيضا، فصب جم اهتمامه على نظمها والوقوف على مدى مجانستها للغة العرب، فهو ينقب عن الأخطاء في التراكيب وينبه عليها، ثم يبين الصواب، وهذا الأمر من مكونات منهجه المنصوص عليها في مقدمة شرحه. فهو مثلا أثناء شرحه لما نسبه ابن قتيبة لمحمد بن الجهم من أصحاب المنطق من قوله: فكان ابتداء تفكره آخر عمله، وآخر عمله بدء تفكره. يقول البطليوسي: كذا الرواية عنه، وهي عبارة فاسدة، لأنه لم يزد على أن عكس الكلام والثاني هو الأول بعينه، وإنما كان يجب أن يقول: فكان ابتداء تفكره آخر عمله، وآخر تفكره ابتداء عمله، ونحو هذا حتى يصح الكلام. ويقول في موضع آخر: وهذا يدل على أنه كان غير بصير بهذه الصناعة، لأنه عابهم بما هو صحيح إلى غير ذلك من مثل هذه الأحكام. من عيون التراث العربي، الاقتضاب في شرح أدب الكاتب. ويهتم البطليوسي بحديثه عن التقديم والتأخير، فهو لا يهتم بأكثر من إعادة ترتيب الجملة، ومن ذلك شرحه لقول ابن قتيبة أما بعد حمد الله، حيث يقول: بعد ينتصب هاهنا على وجهين، أحدهما أن يكون العامل فيه ما تضمنته أما من معنى الشرط، لأن التقرير والمعنى مهما يكن من شيء بعد حمد الله، والثاني أن يكون العامل فيه رأيت على معنى تقديم وتأخير، كأنه قال: مهما يكن من شيء، فإني رأيت بعد حمد الله، فيكون بمنزلة قوله عز وجل: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. فالعامل في اليتيم والسائل الفعلان اللذان بعدهما، كأنه قال: مهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيم، ومهما يكن من شيء فلا تنهر السائل. وهكذا نلاحظ أنه غير معني بآثاره البلاغي وغايته التعبيرية، بل كثيرا ما يتحدث عنه خلال تعرضه لما أشكل إعرابه من التركيب، ومثل هذا حديثه عن الحذف، وكذلك ما يعرض له من الاستعارات. ولعل أطول حديث له عن الاستعارة هو الذي نجده في شرح قول ابن قتيبة: فلان رقيق. وفيه يقول: الرقة ضد الخشونة في كل شيء، هذا أصلها، ثم تستعار فتستعمل على ثلاثة معان: أحدهما الرحمة والإشفاق، ويقال: رقت له نفسي، يريدون بذلك ذهاب القسوة التي تضاهي الخشونة. الثاني حلاوة الشمائل واللياقة، يقال: رجل رقيق الحواشي، يريدون بذلك ذهاب الجفاء والتعجرف عنه. والثالث الحسن والجمال، قالوا لبائع الخدم: بائع الرقيق، وقد رواه قوم في أدب الكاتب. وفلان رفيق بالفاء، وهو مثل اللطيف، ورأيت قوما من علماء عصرنا يرونه وفلان دقيق، يذهبون إلى الدقة، وهذا خطأ فاحش، لأن العرب لا تقول رجل دقيق إلا للخسيس، وهو ضد قولهم رجل قليل، ويقولون فلان أدق من فلان إذا كان أخس منه. قال الشاعر: خالي أبو أنس وخال صراتهم أوس، فأيهما أدق وألأم. فإذا أرادوا دقة الذهن قالوا دقيق الذهن، فقيدوه بذكر الذهن ولم يطلقوه، أو قالوا دقيق النظر، ونحو ذلك مما يبين المراد بالدقة. ويمثل هذه الإشارة تحدثه عن الكناية والتعريض والمجاز وغيرها من فنون البلاغة التي لم تظفر في شرحه بأكثر من التنبيه على موضعها. من عيون التراث العربي، الاقتضاب في شرح